بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. والمراد بالموات الأرض الميتة، والميتة هي التي ليست محياة بزراعة ولا بغرس ولا بناء، تسمى موات وتسمى ميتة. شبه ما فيها من الغرس أو البناء أو الشجر على أنه حياة، فإذا خلت من هذه كلها فكأنها أرض ميتة. نعم. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. الأرض الداثرة يعني ما فيها شيء، بناء، غرس، زرع، ما فيها شيء، داثرة لا يعرف لها مالك. فإن عرف لها مالك فلا تعتبر موات، بل هي مملوكة لا يعرف لها مالك. من الأراضي مثلا من يعرف لها مالك لكن لا يدرى لمن، ما تعتبر موات. وإنما إذا لم يعرف للأرض مالك أصلا يعني ما لها من يملكها. نعم. وهي نوعان، أحدهما هي الأرض الموات، نوعان: نوع موات منذ خلقها الله ما فيها إحياء، نوع داثرة ما فيها إحياء الآن لكنها محيات في الزمن القديم وتسمى العادية، يعني نسبة إلى عاد وثمود، يعني محيات في الزمن القديم أما الآن في ميتة. نعم. وهي نوعان، أحدهما ما لم يجري عليه ملك فهذا يملك بالإحياء، لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولا يفتق أحدهما، أحد النوعين، ما لم يجري عليه ملك، يعني ما ملك أصلا، فهذا يملك بالإحياء، يعني إذا أحياها المرء بماذا؟ بما بزرع، بشجر، ببناء، بحفر بئر ونحو ذلك من أنواع الإحياء التي سيأتي بيانها إن شاء الله. الأشياء التي يحصل بها إحياء الأرض سيأتي بيانها. نعم. فهذه تملك بالإحياء، إذا أحياها المرء فإنه يملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، ولأنه ولا يفتقر إلى إذن الإمام، ما يحتاج إلى إذن وأن يأخذ إذن بإحياء هذه الأرض، ما دامت الأرض ميتة وليست مملوكة لأحد فالشرع يتشوف إلى إحياء الأراضي واستنتاجها والاستفادة منها ببناء أو غرس أو بئر أو نحو ذلك مما يحييها ويجعلها ممكن أن ينتفع بها. يقول للخبر لهذا الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعند بعض العلماء رحمهم الله أنه لا بد من إذن الإمام، لأنه خشية أن يكون الإحياء فوضوي أو إحياء في الطرق أو إحياء في الأماكن التي الناس في أمس الحاجة إليها، رعي إبل وغنم وماشية مثلا ومنتزهات لهم وموضع القمامة وموضع الأشياء التي الفضلات، يعني أشياء، قالوا لا بد من إذن الإمام. آخرون قالوا ما يلزم إذن الإمام في كل إحياء، وإنما في حريم البلدان، فيما كان قريب من البلد لا بد إذن الإمام، لأن القريب من البلد يمكن تتعلق به مصالح البلاد، فإذا أحياها الناس ضيقوا على أهل البلاد منافذهم وطرقهم ومصالحهم، فقالوا يعني عندنا أنه لا يحتاج إذن الإمام. عند الحنفية يقولون يحتاج إذن الإمام، عند مالك رحم الله الجميع يقول الأرض التي حول البلدان هذه لا بد إذن الإمام، وما كان بعيدا فمن أحياه فهو له. نعم. ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، ولأنه خبر الذي هو حديث جابر المتقدم. نعم. ولأنه تملك مباح فلم يفتقر، ولأنه تملك مباح، شيء مباح، مباح مأذون في تملكه، ما يحتاج إلى إذن الإمام. يعني مع الخبر العقل والإدراك يقول ما يحتاج، يعني إذا أراد أن يصيد الإنسان صيدا أو يأخذ حشيش من أرض كلا مثلا يحتاج إلى إذن الإمام، هذا مباح مأذون لمن أخذه، فكذلك قالوا في الأرض. ولا يفتقر، ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد. كالصيد، الصيد في البرية ما يحتاج إلى إذن، لأنه من استطاع أن يصيده فله. نعم. الثاني ما جرى عليه، الثاني من أنواع الموات. الموات نوعان، نوع لم يجري عليه ملك لأحد المتقدم، والنوع الثاني هذا هو الذي جرى عليه ملك لكنه في القديم. نعم. الثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك، ففيه روايتان. ولم يعرف له أهل، يعني معروف فيه أثار لحية لكن من مئات السنين، ولا يدرى لمن، ولا يقال هذه أرض آل فلان أو مزرعة آل فلان وانقرضوا، هذه ما تحيا. لكن إذا لم يعرف لها مالك، لكن بالنظر إليها نظرنا نجد فيها أثر زراعة، أثر سكن، أثر كذا، لكن متى؟ قالوا يمكن من مئات السنين، ما أدرك ولا عرف أن لها أحد، فهذه تعتبر موات عادية تسمى، يعني ما ليست موات أصلية. ففيها روايتان، إحداهما يملك بالإحياء للخبر، إحداهما يملك بالإحياء حتى لو كان عليها أثر الزراعة، مادام ما يعرف لمن هي ولا ادعاها مالك من مئات السنين وباد أهلها ولا يعرف لمن، قالوا تملك. لما؟ قال للخبر. ما هو الخبر؟ حديث جابر المتقدم، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. ولما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، رواه. ولما روى طاووس من التابعين رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض، عادي يقال أرض عادية يعني قديمة، بدل كلمة قديمة عادية، يعني كأنها منسوبة إلى عاد وإرم في القديم، في الزمان القديم، أرض العادية والبير العادية ونحو ذلك، يعني هذه بير معروفة، لكن متى محفورة؟ قالوا من مئات السنين أو يمكن آلاف السنين، فتسمى بئر عادية، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم عادي الأرض. لمن؟ ملك لله ولرسوله، ثم هي لكم، لا تتركونها تقول هذه مملوكة ما دام أنه لا يعرف لها مالك، فانتفعوا بها ثم هي لكم. نعم. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. رواه أبو عبيد في الأموال. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة، يعني أن الأرض التي سبق أن أحيت ولا يعرف لها مالك، قالوا وكونها في ديار الإسلام تعتبر مثل اللقطة. اللقطة يقال ليس لها مالك؟ لا، بل لها مالك، لكن أين هو ما يدرى ولا يعرف من هو، فتعتبر لقطة. والملتقط لها إذا عرفها التعريف الشرعي ولم يأتي لها صاحب فإنه يملكها. وكذلك الأرض إذا كانت محيات، يعني سبق إحياها من سنين طويلة لكن لا يعرف لمن هي، فهي لملتقطها لمحييها. والثانية لا يملك، لأنه إما لمسلم أو ذمي أو بيت المال، فلم يجز إحياؤه كما لو تعين مالكه. الرواية الثانية في الأرض العادية التي سبق أن أحيت، يقول لا يملك هذا الموات. لما؟ قال ما دام أن عليها أثر الإحياء، هي محيات، إذن لمن؟ لمسلم أو لذمي أو لبيت المال، ما دام أن عليها أثر الإحياء فهي مملوكة. لكن من مالكها؟ مالكها مسلم مات، ما يسوغ أن يأخذها غيره، تكون لبيت المال. أو لذمي كذلك، كانت لذمي فتركها أو مات أو ليس له وارث، أو ملك لبيت المال. فمعناه أنه ما كان عليها أثر الإحياء لا يسوغ للمرء أن يحييها ويأخذها، وإنما يحيي الأرض الموات. نعم. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى. فلم يجوز إحياؤها كما لو تعين مالكه، يعني لو عرف أن لها مالك هل يسوغ لأحد أن يحييها؟ لا، أرض مملوكة لشخص وهي ليس فيها حياة وأن فيها إحياء، يأتي إنسان ويحييها ما يستطيع، ما يسوغ أن يحييها وهي مملوكة. فكذلك هذه الأرض قالوا إنها مملوكة، جرى عليها ملك لكن لا ندري لمن، فلا يسوغ إحياؤها. إذن الأرض الموات التي لم يسبق لها إحياء، هذه كما قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. النوع الثاني من الأرض الموات ما سبق لها إحياء في القديم لكن لا يعرف، فيها روايتان، إحداهما يسوغ لمن أحياها أن يتملكها لأنها قال بمثابة اللقطة، ولقوله صلى الله عليه وسلم عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، ولأنها بمثابة اللقطة التي لم يعرف لها مالك، فإذا عرفها صاحبها تملكها. فكذلك هذه الأرض إذا لم يعرف لها مالك ولم يدعها أحد فمن سبق إلى إحيائها فهي له. الرواية الثانية قال لا، حتى لو لم يعرف لها مالك ما دام أنه جرى عليها الإحياء، فنعرف أن هذا الإحياء إما هو إحياء لمسلم ولا يسوغ لمسلم أن يتملك مال مسلم إلا بطيب خاطر منه أو شراء، أو ذمي تركها أو مات عنها، أو هي لبيت المال فلا يسوغ لأحد أن يتعدى عليها. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى. ويجوز إحياء ما قرب من العامر، يعني ما قرب من البلد مسافة 5 كيلو 10 كيلو ونحو ذلك وليس فيها إحياء لأحد فيجوز إحياؤها. إذا لم تتعلق بمصالحه، إذا لم يكن أهل البلد محتاجون إلى هذه الأرض أن تبقى موات يرعون فيها مواشيهم مثلا، أو يتنزهون فيها، أو يضعون فيها فضلات بلدهم ونحو ذلك، فهذه لا يسوق إحياؤها لأنها فيها حرمان لأهل البلد من الانتفاع بها عموما. نعم. وعنه لا خبر، لأن هذه ليست موات من جميع الوجوه، لأن فيها مثلا تعلقت به مصالح البلاد، والمعنى يقتضي ذلك أن لا يضيق على الناس في بلدانهم فتتملك مثلا ما حولهم من المساحات التي هم في حاجة إليها. نعم. وعنه لا يملك، وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يملك ما قرب من البلدان، ما قرب من البلد، لأن في هذا تضييق على أهل البلد وحجر عليهم. وعنه لا يملك لأنه لا يخلو من مصلحة، فأشبه ما تعلق بمصالحه. والمذهب الأول، رواية أخرى أن ما قرب من البلد لا يملك بالإحياء، ولا يسوغ لأحد أن يتحجره لأنه يحرم أهل البلد من مصلحاته. قال والمذهب الذي عليه العمل هو الأول، أنها تملك إذا لم تتعلق بها مصالح البلد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.